والكلام ده هو سر القوة، سر القوة وسر تحول الحزن الفرح وسر اطمئنان القلب. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الشكوى جميلة وواضحة والعلاج في منتهى اليسر إن شاء الله.